هناك قال وحده يعني وحد الرسم أي قال هو قول مؤلف من محمولات لا تكون ذاتية بأجمعها. ما هو الرسم؟ قال هو محمولات لا تكون ذاتية، هذه المحمولات قد تكون مساوية وقد لا تكون. إذن جامعة ومانعة أو لا تكون جامعة ومانعة؟ لا تكون. بناء على هذا التعريف للرسم، التعريف بالمثال يكون من التعريف بالرسم. أما بناء على ما ذكرته من التعريف للرسم، بعد التعريف بالمثال لا يكون من التعريف بالرسم. هذا وقع في هذا الكلام الذي يريد أن يبينه، وقع خلط بين تعريفين للرسم. ما ذكره من التعريف للرسم لا ينطبق على التعريف بالمثال، أو التعريف بالمثال لا ينطبق على ذاك التعريف بالرسم. نعم هناك تعريف آخر للرسم، وهو قول مؤلف من محمولات أعم من أن تكون مساوية أو لا تكون. عند ذلك يكون التعريف بالمثال هو تعريف بالرسم. والتعريف بالمثال ليس قسما خامسا للتعريف، بل هو من التعريف بالخاصة، لأن المثال مما يختص بذلك المفهوم. هذا من إيه يختص بذلك المفهوم؟ لم نأخذ في المثال أنه مختص بذلك، قد يوجد في ذلك المفهوم وقد يوجد في غيره، فيرجع إلى الرسم الناقص. لا يرجع إلى الرسم الناقص على المعنى الذي ذكره. نعم على المعنى الذي ذكره المحقق الطوسي في شرح الإشارات يرجع إلى الرسم الناقص، وعليه يجوز أن يكتفى به أي بالمثال في التعريف من دون ذكر التعريف المستنبط، إذا كان المثال إذا كان المثال وافيا بخصوصيات الممثل له. وقد لا يكون المثال وافيا بخصوصيات الممثل له، فلا يكون خاصة، لا يكون رسما. أما التعريف بالتشبيه، تعرفون هذه تعرف الأشياء ماذا؟ بنظائرها، وتعرف الأشياء بأضدادها. هذا أيضا تعريف إما بالشبيه وإما بالضيد. أنت إذا عرفت ما هو البياض وعلمت السواد ضده، أيضا تعرفت على السواد. مما يلحق بالتعريف بالمثال ويدخل في الرسم الناقص أيضا يأتي فيه نفس الكلام المتقدم، وهو أن التعريف بالتشبيه هل هو رسم أو ليس برسم. على التعريف الذي انتخبه ليس داخلا في الرسم، على التعريف الذي ذكره المحقق الطوسي يكون داخلا في الرسم. قال مما يلحق بالتعريف بالمثال ويدخل في الرسم الناقص أيضا التعريف بالتشبيه، وهو أن يشبه الشيء المقصود تعريفه بشيء آخر لجهة شبه بينهما. طبعا هذه التعريف التي تتم من خلال المثال، تتم من خلال التشبيه، بعد هذه تكون مقربة من جهة ومبعدة من جهات. فلهذا ذكروا مرارا أن المثال يقرب من جهة ويبعد من ألف جهة. احنا عندما نضرب مثال مو مرادنا ان هذا هو ذاك، نريد ان نقرب من هذه الجهة لا من مطلق الجهة، على شرط ان يكون المشبه به معلوما عند المخاطب بان له جهة الشبه هذه، وإلا اذا لم يعلم فانه لا قيمة لمثل هذا التعريف. ومثاله تشبيه الوجود بالنور. يا نور، النور الحسي. النور الحسي ما هي خصوصيته؟ النور الحسي خصوصيته أنه يظهر بنفسه ويظهر الغير به. الوجود أيضا كذلك، الوجود ظاهر بنفسه وغيره ظاهر به. وهذا كثيرا ما نستعمله، نستعمل الأمور المحسوسة لفهم الأمور المعقولة، فلهذا يقولون هذا من قبيل تشبيه المعقول بالمحسوس، لأنه أنا أأنس المحسوس أكثر مما أأنس ماذا؟ المعقول المفهوم. لأننا قلنا قبل قليل أن الإنسان أنسه بالأمور الحسية بالأمثلة أكثر من أنسه بالأمور الكلية والمعقولة. ومثاله تشبيه الوجود بالنور، وجهة الشبه بينهما أن كل منهما ظاهر بنفسه مظهر لغيره. ولكن النور مولانا ذرات كذائية تحللها الفيزياء. الوجود من ذرات كذائية تحللها الفيزياء؟ ها؟ لا مولانا، شنو علاقة هذا بذا؟ النور عرض، الوجود عرض؟ لا مولانا، النور عرض، الوجود ماذا؟ جوهر. أصلاً احنا جهة الشبه فقط نريد أن نقربها، مو ليس مطلقاً. وهذا النوع من التعريف ينفع كثيراً في المعقولات الصرفاء، يعني في المفاهيم التي لا يمكن تفهمها إلا من خلال الأمثلة، عندما يراد تقريب تلك المعقولات الصرفة إلى الطالب بتشبيهها بالمحسوسات. وهذا يكون سبباً في كثير من المغالطات، لأنه أنت تفهم ذلك المعقول من خلال أين؟ من خلال هذا المحسوس. فوجه الشبه هي واحدة، انت بعض الاحيان تخطط تتصور وجه الشبه جيد ثلاثة، وجه الشبه اربعة، فتقع في المغالطة. ملتفتين؟ فلهذا لابد الانسان يكون دقيق عندما يضرب مثالا للمعقول بالمحسوس، لابد ان يعين جهة وجه الشبه، في هالجهة نريد ان نقول هذا يشبه ذاك او يشبه ذاك، أما في غير تلك الجهة لا مولانا، أحدهما غير الآخر. عندما يراد تقريبها إلى الطالب بتشبيهها بالمحسوسات، لأن المحسوسات إلى الأذهان أقرب، ولتصورها آلات، يعني الأذهان تتصور المحسوسات أكثر وأسبق. وقد سبق منا تشبيه كل من النسب الأربعة بأمر محسوس تقريبا لتلك النسب الأربعة المعقولة، فمن ذلك تشبيه المتباينين بالخطين المتوازيين لأنهما لا يلتقيان أبدا. ومن هذا الباب المثال المتقدم، وهو تشبيه الوجود بالنور، ومنه أي تشبيه المعقول بالمحسوس، ومنه تشبيه التصور الآلي كتصور اللفظ آلة لتصور المعنى بالنظر إلى المرآة، أن المرآة تارة فيه ينظر وأخرى ما به ينظر، كما بينا بالنظر إلى المرآة بقصد النظر إلى الصورة المنطبعة في المرآة لا بقصد النظر إلى نفس المرآة. بعد ذلك ننتقل إلى شروط التعريف الصحيح، والحمد لله رب العالمين.